إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، بفضل الله ما زلنا مع هذا المتن الجليل، متن أبي شجاع، وعلى مشارف الانتهاء من الطهارة، الصبر والثبات إن شاء الله ننتهي منه اليوم. يعني نزولا على رغبة الأخ الكريم، ولولا هو ما تكلمنا عن الجبيرة أيضا، لأن المسألة عندي كانت قد انتهت، لأن الإخوة التي لا تعض بالنواجذ على ما ينفعها لا يصح أن يستدرك لهم ما فات. لكن سنمر مرور الكرام أيضا دون التفصيل في مسألة الجبائر، ثم ندخل على إزالة النجاسة، ونختم بالكلام على الحيض والنفاس، ونكون بذلك بفضل الله قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله جل في علاه أن ييسر علينا إتمامهم. الجبيرة مشهورة معروفة عندكم، الشريحة الخشب الذي يوضع من أجل خلع الكتف أو نقل العظم، هذه الجبيرة التي ينجبر بها الكسر. الجبيرة توضع وتغطي العضو، وهي لها أحوال، إما أن تكون في عضو التيمم أو لا تكون في عضو التيمم. عضو التيمم والقصد بأنها تكون على موضع التيمم، يعني تكون في اليد أو الوجه، في كسور في الوجه، واحد رأيت واحد جبس في وجهي، ها في جبيرة في الوجه، لها علاج آخر، لكن هي في اليد، يقصد بها أن تكون في اليد، أو قل تعميما موضع التيمم، أو تكون في غير موضع التيمم، في عضو من أعضاء الطهارة لكن في غير موضع التيمم. لما؟ لأن الشافعية يفرقون بين الجبيرة التي تكون في موضع التيمم والجبيرة التي لا تكون في موضع التيمم، وثمرت ذلك عند الشافعية تأصيلا على أنهم يرون إذا كانت الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم ففي الحالتين عليه إعادة الصلاة. فاهمين؟ عندنا الجبيرة إما أن تكون في موضع التيمم في اليد، طبعا عندنا في المذهب هتكون لليد لايش؟ المرفق. كل ذلك هو عندنا عضو من أعضاء التيمم، صح؟ الحمد لله. فإذا كانت ففي الحالتين عليه إعادة الصلاة، لأن هذا عذر نادر. ففي الحالتين إذا تيمم مسح وتيمم على ما سأتي في التفصيل عليه إعادة الصلاة. يبقى إذن لا خلاف بالاتفاق في المذهب أنها لو كانت الجبيرة في موضع التيمم في عضو من أعضاء التيمم ففي الحالتين يغسل ما يستطيع ويتيمم للجزء الذي فيه الجبيرة ويمسح على التفصيل الذي سيأتي، وعليه إعادة الصلاة وجوبا. لما؟ لأن هذا عذر نادر عنده فعليه إعادة الصلاة. أما إذا كان على عضو من غير أعضاء التيمم في الرجل مثلا سيأتي الخلاف هنا بقى، هل عليه الإعادة أم لا؟ والمذهب لا إعادة بشرط وقيد سيأتي. إذن هذه بالنسبة للجبيرة. الجبيرة يعني نحن أتينا بها بالقرب من مسح على الخفين، وهم وكثير من المصنفين جعلوها مع التيمم للشبه بين الاثنين، فهي تتجاذب. الجبيرة تشبه الخف في مسألة المسح، طيب، وتشبه التيمم أيضا في هذا الباب، فهي لها شبه بالتيمم ولها شبه بإيش؟ بالمسح، أما بالمسح على الخف. فشبه التيمم أخذوه من حديث العصابة، حديث الشجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له أن يعصب عليها ويمسح، وهذه الرواية ضعيفة، يمسح ويتيمم، وهم يستدلون بها كما سنبين. المسح على الجبائر له أحوال. الحال الأول، يستطيع المكلف نزع الجبيرة دون الحاق الضرر به ولا زيادة ألم، وهذا قيد ينتفع به أيضا. إذا قلت دون ضرر الحاق الضرر به ولا زيادة ألم، فزيادة الألم تلحق بإيش؟ بالضرر، يعني تأخذ حكمه. فإذا قلنا النزع لا يسبب ضررا ولا أيضا يلحق الأذى، فوجوبا لابد من نزع الجبيرة وغسل العضو أو مسح العضو على التيسير والصلاة. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية، جبيرة لا يستطيع نزع الجبيرة لضرر سيلحق به أو لأذى وألم شديد سيلحق به. ففي هذه الحالة نقول له حالتان وضعها على غير طهر ووضعها على طهر. فإن وضعها على غير طهر توضأ ومسح عليها وتيمم وأعاد وجوبا هذا في المذهب. لما؟ لأنهم قالوا تلحق الجبيرة بالخف، فيكون المسح شرطه شرط المسح على الخف، وشرط المسح على الخف هو أن يلبسه على أن يدخلهما طاهرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين. فقالوا إن جعل الجبيرة على العضو دون طهارة فعليه الإعادة. لما؟ لأنه قد اختل شرط من شروط المسح بإلحاق الخف. وقالوا إذا نقول الطهارة شرط، فهل الطهارة طهارة العضو وحده أم الطهارة الطهارة الكاملة؟ لا سيما وأن هذا أصل أصيل، أن لو غسل يديه فقد رفع الحدث عن اليد، فغسل وجهه رفع الحدث عن الوجه. فهل المقصود غسل الطهارة تامة أم طهارة العضو نفسه اللي هو عليه طهارة العضو نفسه الذي عليه الجبيرة؟ قولان أو وجهان في المذهب على الأدق، والصحيح الراجح أنه يقصد به الطهارة الكاملة، فلا يجعل الجبيرة إلا على طهارة كاملة. فإن اختل هذا الشرط فعليه الإعادة. فالأصل في هذا إن جعل الجبيرة رجل كسر الآن وذهب للمستشفى المشفى حتى يعني يجعل الجبيرة الجبر الكسر، وما كان متوضئا، وهذه الجبيرة تمكث معه على بقدر شهرين. فالشافعية يرون أنه إذا يعني جعل الجبيرة نسأله هل كنت متوضئا أم لا؟ قال لا، قد أحدثت وما استطعت الوضوء وقعت بعد الحدث فجعلت الجبيرة على يدي. فيقولون يعني وضعت الجبيرة على غير طهر. نعم وضعت الجبيرة على غير طهر. كم صليت؟ قال صليت شهرين متتابعين. قال عليك الإعادة، الإعادة شهرين متتابعين، أن تتوضأ وتعيد هذه الصلوات. قال ولما صليت ولما تأمروني بالصلاة؟ قال حفظا أو احتراما لإيش؟ للوقت. حفظ الوقت بالصلاة، أن تشغل الوقت بالصلاة فتصلي لتبرأ ساحتك بما استطعت، ولأن هذا العذر عذر نادر فإننا نوجب عليك إعادة الصلاة. هذا في المذهب السلمين الراجح. هذه أولا. الثانية، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية التي يبحثون فيها أيضا، طيب هذا عليه الوضوء وعليه المسح، فهل يجب عليه التيمم؟ يعني هل يلزمه أن يتيمم مع المسح؟ قولان، والقول الثاني شاذ كما شذذه كثير من الأصحاب. الصحيح في المذهب أن عليه وجوبا مع المسح التيمم. يبقى رجل كسر ووضع الجبيرة على طهر، فهذا الشرط قد ورد على طهر، وأراد الصلاة لما توضأ ومسح وطبعا بالوضوء كما قالوا في المسح، إذا كانت على اليد يمسح اليد عند غسل اليد، يعني لابد من الترتيب. لا كالغسل، الغسل يقول وضعها أماما وضعها خلفا يصح، لأن الترتيب غير مطالب وغير مشترط به في الغسل، فمين ذلك ولا لا؟ وهل الترتيب وارد في الوضوء؟ اتوني بالأدلة على ذلك. هل الترتيب وارد في الوضوء؟ هات. لا يدل على الوجوب، هذا فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. أحسنت. ولذلك هو جعل، قال من توضأ نحو وضوء هذا فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه غفر له. لا تدل على الوجوب، تدل على الفضيلة. الله. والاختبار امتى يا اخو؟ ها كريم. أحسن، جعل ممسوحا بين مغسلين، وهذا مخالف ليش البلاغة إلا لحكمة أعلى. إيش هي الحكمة؟ يفيد في ذلك وجوب الترتيب، هذا هذه واحدة دليل. دليل خلاص. دليل آخر، ها الواو، الأصل في الواو الاشتراك. أنت ممكن تقول أبدأ مما بدأ الله به وتكون إشارة. نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ما قد مضمض واستنشق بعد ما غسل رجليه، ما فين بقى هذا؟ وآت الدليل، ما انت أصل دليلك حتى لما يعترض عليك تقول نرجع للأصل وبعدين تجيب على الاعتراض. فضل ما يهم، أصل تاني، دليل تاني على الترتيب هو أتى به بس. لا هذا لا يأتي على الترتيب. يا أحمد ليش اللي عندك؟ إيش؟ جيد، هتدخل أيضا في الأبلغ منها اللي هي الممسوح بين المغسولين. سلام سلام. نفس الأمر. دقيقة بس، خليك دقيقة. منها حديث المسيء لصلاته، ما حديث المسيء إيش قال له سلم؟ مش قال له توضأ كما، هذا هو الشاهد، توضأ كما أمرك الله، ثم بين له الترتيب، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذه فيها دلالة أيضا على وجوب الترتيب. فهم يقولون إذا توضأ يمسح على الجبيرة عند غسل اليدين ثم بعد ذلك يكمل الوضوء، فإذا أتم تيمم للمسح على الجبيرة. فسألناه لما أتيمم، أليس المسح يغني عن التيمم؟ قالوا لنا أثر وتوجيه. أما الأثر فحديث الشجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان له أن يعصب على رأسه ثم يمسح ثم يتيمم، قال كان له أن يعصب على رأسه فيمسح ثم يتيمم، فجمع بين المسح وبين التيمم. فاعترضنا عليهم وقلنا ده يجمع بين بدلين، فقلنا لا، المسح لأنه يبعد عن الجبيرة ألا تأخذ جزءا صحيحا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مفهوم؟ الآن الزند هذا هو اللي تعبه مثل الساعد، فلابد من الجبيرة أن يأخذ جزء سليم صحيح يضع عليه الجبيرة حتى يستوي العلاج صحيح ولا لا. فقالوا المسح هنا هيكون لإيش؟ للصحيح لا للمكسور، والمكسور يكون له التيمم. هذا توجيه الشافعي. صدق هنجيب، هننتهي من الصحيح الراجح. انتوا احمدوا الله ان انا خليت معكم بعض التفصيل. وجوبه وجوبه إذن فالتيمم الصحيح فيه كما قلنا المسح على الجبيرة لابد له، بمجموع ما قلنا وذكرنا لابد له من شرطين يتوفران حتى نقول بأن هذا التيمم الصلاة بها أو المسح هذا الصلاة بها صحيح. الأول أن يكون قد وضع الجبيرة على طهر، وطبعا وضع الجبيرة على طهر الأصل عندهم الدليل على ذلك القياس على الخف، القياس على الخف. والثاني وجوب التيمم، وهذا القول هو الجديد في المذهب، وإن كان في المذهب أوجه تخريجية خرجوا بعض الأقوال على القديم والجديد، لأن القديم يقول بعدم اللزوم بالتيمم يعني بالمسح نكتفي، وقد خرج بعض العلماء وهذا التخريج دقيق دقة نظر في المذهب أنه خرج فقال إن كانت الجبيرة على جرح لازمه التيمم لحديث الشجة، وإن كانت الجبيرة على كسر لا على جرح بقي لم يلزم التيمم، يعني اكتفى بالمسح وقياسا على الخف، وهذا فيه اعمال للدليلين، وهذه دقة نظر ليست بعدها دقة نظر، فقد اعمل كل الادلة التي جاءت. فنقول اذا القول الجديد يلزم منه التيمم مع ان يكون وضع الجبير على طهر حتى تصح الصلاة. طيب ان اختل شرط من الشرطين، مسح ولم يتيمم وصلى، عليه اعادة الصلاة ولو جلس عاما كاملا. طيب وضع الجبير على غير طهر وتوضأ ومسح وتيمم وصلى، صلاة لا تصح ويعيد هذه الصلوات. لما؟ لاختلال شرط الطهارة او وضع الجبيرة على الطهارة. الاصل في مسألة المسح على الطهارة قبل القياس حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في غزوة احد، انخلع كتفه فسأل انسلم على المسح على الجبيرة فاباح له المسح على الجبيرة. وجهة النظر في ذلك انها مطلقة، فمسح الجبيرة مطلق، وهذا على من يقول بشرطية الطهارة، وهذا الحديث ضعيف. وايضا ورد حديث عن جابر بن عبد الله، ولم يصح حديث في الجبائر، لم يصح حديث في المسح على الجبائر، والمسألة كلها تتجاذب بالأقرب، فالأقرب هل هو أقرب إلى الخف أم لا، والصحيح أنه أقرب إلى الخف. والراجح من هذه الأقوال أولا مسألة الطهارة ليست شرطا على الراجح الصحيح، وإن كان كما قلت شذذها النووي واستبعدها جدا على أن تقول من تكون من المذهب. والحنابلة صراحة أقرب إلى الأثر والنظر في ذلك على أن الطهارة ليست شرطا، وإن كانت رواية عنهم أنهم يشترطون ذلك. روح الشريعة تأبى هذا الشرط، والمشقة دائما تجلب التيسير، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. أما رأيت أن الرجل إذا ورد أن الماء قد اشتدت برودته عليه فلم يستطع أن يستخدمه، فله أن يذهب إلى البدل مع وجود الأصل، هذا تخفيفا وتيسيرا من الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما. وباب التيسير أن لا نشترط هذه الطهارة، وإلا سنلزم الناس بما يلحقهم به المشقة، وهذا مخالف لمقصود الشرع. الأمر الثاني مسألة التيمم أيضا فيه جمع بين البدل والمبدل، وهذا الكلام لا نظير له، أو نظائره ضئيلة جدا وضعيفة جدا وقليلة جدا، والنادر لا حكم له. ولذلك القول القديم هو الأرجح، وإن كان المعتمد في المذهب يوجبون التيمم مع المسح على الجبيرة بوجهة النظر التي بيناها سابقا. إيش هي وجهة النظر؟ صح، فيكون المسح على المسح، يكون المسح يكون عن الصحيح والتيمم عن المعصوب كالمعصوب، يعني هذه وجهة النظر. والصحيح كما قلنا القديم، فالقديم هو الصحيح، وأنه لا يجمع بين المسح ولا وبين التيمم، فإن توضأ ومسح على الجبيرة، فإن كانت في اليد مسحها مع غسل اليد ثم صلى بعد ذلك. تبقى مسألتان في مسألة مسح الجبائر، أولها هل يؤقت لمثل المسح على الجبيرة؟ قول في المذهب أنه يؤقت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر. وهذه ثمرة إيش ثمرة الفائدة بأن نقول بالتأقيت؟ إيش الثمرة في قول الشافعية في المذهب؟ قولان، القول الأول التأقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلالهن للمسافر. أحسن، يبقى وجب النزع عندما انتهى اليوم والليلة للمقيم، وجب النزع. طب ما نزع؟ لا تعرف، نقول يعيد هذه الثمرة. والقول الثاني لا تأقيد، القول الثاني لا تأقيد، وهذه المسألة تفارق مسألة الخوف للضرورة، تفارق مسألة الخوف للضرورة. من قال بالتأقيد ألحقه بالخوف، قلنا الخف كانت لحاجة، وأما هذه الجبيرة كانت لضرورة، فوجب التفريق في الحكم. يبقى إذن التأقيت غير صحيح، وأن المسألة مطلقة حتى يصل إلى البر، يبقى توقيته إلى البر. فإن قال الطبيب الثقة أنت لا تحتاج إلى الجبيرة فتوضأ ومسح وصلى بعد ذلك، قلنا هذه الصلاة لا تصح عليك الإعادة، لأن التوقيت توقيت مرهون ومنوط بالبر، لا باليوم والليلة ولا بالمسافر ثلاثة أيام بلاليهن. فالجبيرة مسافر أو إن كان مسافرا في السفر أو في الحضر، فالتوقيت توقيت منوط بإيش؟ بالبر. فحيثما كان البر نقول إذن انتهى المسح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما ينتقد به المسح، إيش اللي ينتقد به مسح الجبيرة؟ ينتقد مسح الجبيرة بسقوط الجبيرة ولذلك مثلوا له فرعا إذا دخل الصلاة وصلى وكانت الجبيرة معلقة، فلما قال سمع الله لمن حمده أنزل أرسل يده فسقطت الجبيرة. فهنا قال الشافعية تبطل الصلاة، انتقاد الجبيرة بسقوط الجبيرة تبطل الصلاة. لما؟ لأن طهارته لم تكن كاملة. والتفريع على ذلك ماذا عليه؟ أيغسل يديه أم لا يغسل يديه؟ أم يتوضأ من جديد أم ماذا؟ هذه كلها على التأصيل الذي أصلناه سابقا في مسألة الوضوء والترتيب والموالاة. ماذا عليه يا إخوة تخريجا على أصل المذهب؟ رجل صلى، هذه مسألة فقهية بتسألون فيها الآن، تدريب فقه، صلى وهو يصلي على الجبيرة مسح، فلما أرسل سقطت الجبيرة، ماذا عليه؟ أولا تبطل الصلاة، الصلاة ليست صحيحة، لابد أن يخرج من الصلاة. طب ماذا عليه حتى يصلي؟ يا تحمل كملها، لا فض فوق، أحسنت. على المذهب ان الموالاه ليست بايش؟ بواجبه. واستدلوا بمساله ابن عمر رضي الله عنه انه كان في السوق فتوضا ولم يمسح على الخفين حتى بلغ المسجد ومسح على الخفين وصلى الجنازه. فالموالاه عندنا ليست بواجبه، لكن الترتيب واجب، فيوجبون عليه غسل العضو، غسل اليد وما بعده، مع انه غسل ما بعده قلنا لا، هنا الترتيب واجب، فيغسل اليد ثم يغسل ما بعده ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. إذا المسح على الجبائر، الخلاصة في هذه المسألة، المسح على الجبائر رخصة من رخص الشرع، فيسير على عباد الله، لا يشترط فيه الطهارة ولا يجمع معه التيمم. الراجح الصحيح كما هو القول القديم ولا يجمع معه التيمم، يتوضأ المرء ويأتي عند الجبيرة فيمسح على الجبيرة. فهل يستوعب أو لا يستوعب؟ قولان أيضا في المذهب، القول الأول لا يستوعب، يكفيه ما يسمى مسحا كما قلنا في الخف، كما قلنا في الخف وفي الرأس، لكن هو الأصل في الخف لأن الحق بالخف. والقول الثاني المسح أحوط، وهذا هو الأحوط، أن يعني يستوعب كل الجبيرة بالمسح ويصلي وتكون صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، على الراجح الصحيح، سواء كان في عضو التيمم أم ليس في عضو التيمم. باب إزالة النجاسات، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، وبعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل بيان النجاسات وإنابتها. وكل بارع خرج من الثوبين نجس. جزاكم الله خير. والآن يبين المصنف كأنه سيبين لنا الأحكام أو جمل من الأحكام على إزالة النجاسة، وبيان ما يجب منها وما يتطهر وما يصح إزالة النجاسة به من المائعات، ويفصل ذلك لنا. فندخل على ما قال: باب إزالة النجاسة أو إزالة النجاسات. النجاسة كما بينا قبل ذلك النجاسة نوعان، وقبلها أقول يترتب على النجاسة الطهارة، فالطهارة طهارتان: طهارة حدث وطهارة نجس. أما طهارة الحدث فهو ما سبق وفصلناه، طهارة الحدث حدث سواء كان الحدث أكبر أم أصغر، وطهارة الحدث الأكبر تعميم الجسد بالماء، وطهارة الحدث الأصغر منه الوضوء كما بينا قبل ذلك سابقا بالتفصيل. وطهارة النجس هو إزالة العين النجسة، والنجاسة نجستان: نجاسة عينية، والنجاسة العينية التي لا تطهر بحال من الأحوال، مهما قلت لا تطهر بحال من الأحوال، حتى ولو بالاستحالة في المذهب، حتى ولو بالاستحالة خلى الخمر وشيء آخر، خلى الخمر وأمر آخر سنبينه بالتفصيل، لكن حتى بالاستحالة لو خنزير سقط في ملاحة أو قل مملحة ثم صار ملحا بعد شهر، فهل يصير بذلك بالاستحالة؟ أصبح ملحا ما كان خنزيرا، فهل يطهر بذلك؟ الأصل أنه لا يطهر. فالطهارة العينية في المذهب هي الطهارة، النجاسة العينية في المذهب هي النجاسة التي لا تطهر بحال ولا بالاستحالة، كنجاسة البول والخمر والخنزير وغير ذلك من النجاسات. والنوع الثاني من النجاسة المتنجس، النجاسة الحكمية لا العينية، الثوب الذي أصله الطهارة وأصيب بنجاسة هذا يسمى نسميه ثوبا متنجسا، فهي نجاسة ليست نجاسة ذاتية ولا عينية لكنها نجاسة حكمية، ومعنى حكمية أنني يمكن أن أطهرها يمكن أن تزال. والكلام هنا في مسألة النجاسات الحكمية والعينية، المصنف بين أن كل المائعات إذا خرجت من السبيلين من دم وبول وغير ذلك كما سنبين هي نجسة، فصدر الباب بالبول، والبول نجس بالإجماع، وقبل الإجماع أدلة كثيرة، لكن نقسم تقسيما لنبين كيف إزالة النجاسة، أو نؤصل أولا نجاسة البول ثم نقسمه. نجاسة البول قبل الإجماع الأثر، فإن الله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل في هذه الآية دلالة على نجاسة البول؟ فيها دليل على نجاسة البول؟ لا ليس كذلك. ها طيب ايش فيها؟ في ايش؟ لا ها قياس ادنى كيف ذلك؟ وين ثبت العرش ثم اتي بالقياس الادنى؟ ثبت العرش، وين الدلاله من الايه على ان الغائط نجس؟ هذا الذي اريده. ها جيد، وين الدلاله انه نجس؟ ها ايش فيها؟ ايش يا احمد عندك؟ ها حسام انا اريد من الايه، هل في الايه دليل على النجاسه؟ كل ما يدل تدل ما حص النظر، كل ما يمكن ان نقول تدل عليه الايه هو انه ناقض للايش؟ للوضوء. طيب وهل ناقض الوضوء يستلزم النجاسة؟ لا، لأن فيه نواقض الوضوء ليست بنجاسة. اللمس عندنا في المذهب، اللمس ينقض الوضوء، وهل اللمس نجاسة؟ ها لما تلمس المرأة نجاسة؟ لا، خروج الريح نجسة ليست بنجاسة ومع ذلك هي ناقضة فلا يستلزم. فالآية أصالة ليس فيها دلالة، الدلالة أصالة من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر بقبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه، في رواية لا يستتر وليست لنا، الآن نستشهد بهذا، لا يستنزه من بوله، فدل ذلك على أنه قد تلبس بالنجاسة فاستحق العقوبة. قل بقى استحق العقوبة على التلبس بالنجاسة، وقل أيضا بأنها الصلاة لا تصح بالتلبس بالنجاسة أو عطلته عن الصلاة، كل ذلك وارد، لكن يرد ما يرد علينا بالاستدلال به على أن قوله سلم لا يستنزه من بول دلالة على تلبسه بالنجاسة. الأمر الثاني وهو حديث اختلف العلماء في إسناده والراجح أنه يحتج به، قوله سلم تنزهوا، وتنزهوا هذا ايش؟ امر، وظاهر الامر الوجوب، قال تنزهوا من البول فان عامت عذاب القبر منه، فان عامت عذاب القبر، وهذا حديث صريح جدا لانه امر، ظاهر الامر الوجوب، وما ذلك الا للتلبس بالنجاسه، قال تنزهوا من البول فان عامت عذاب القبر منه. وفي الحديث الاخر الذي هو اوضح من ذلك حديث الاعرابي عندما دخل المسجد فبال في ناحيه المسجد، فلما بال قام الصحابة أرادوا قتله أو أرادوا إيش زجره زجرا شديدا، فقال لهم عليه السلام دعوه لا تزلموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر عليه السلام بذنوب أو بسجل من ماء، فقال أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. وهذه دلالة واضحة جدا أن سلم أعقب البول بالماء تطهيرا لهذا المكان لأن البول نجس. فإذا البول نجس، الأصل فيه سنة السلام ثم ذلك الإجماع، فأجمعت الأمة على أن البول خلافا للظاهرية على أن البول نجس، أجمعت الأمة على أن البول نجس. داود الظاهري يرى أن الأبوال كلها طاهرة إلا ما دل الدليل على النجاسة، فيتفق معهم على مسألة بول الأدمي، غيره عنده طاهر كما سنبين. فإذا الإجماع أيضا على أن بول الأدمي نجس، وبول الأدمي له أحوال، بول الكبير وبول الصغير وبول الحيوان أو الأبوال عامة، بول الحيوان المأكول لا المأكول اللحم، وبول الحيوان غير المأكول اللحم. فإذا بول الحيوان عامة منه بول الكبير، وبول الكبير بالإجماع نجس. فإذا أصاب الثوب قطرة بول وصلى بهذه الصلاة، الراجح صحيح الصلاة لا تصح تبطل. لما؟ لأنه قد صلى وهو يحمل النجاسة. فإذا أصابت الثوب قطرة البول فعليه غسل هذا المحل، لأنه أصابته نجاسة ولابد من تطهير النجاسة. وهذا كما قلنا بالاتفاق يبقى بول الصبي، وبول الصبي بول آدمي بول حيوان، فيكون أيضا على النجاسة على الأصل الذي أصلناه. على أننا نقول وإنه على النجاسة يختلف تطهيره على تطهير بول الآدمي. فإن كان صبيا لم يأكل الطعام، إن كان صبيا لم يأكل الطعام فيكفي فيه النضح ولا يلزم فيه الغسل، وأما إن أكل الطعام فإنه يجب فيه الغسل. والجارية نفرق، والجارية أكلت الطعام أم لم تأكل الطعام يجب فيها الغسل، يجب فيها الغسل. والتفريق هذا جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بطفل رضيع لم يأكل الطعام فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغسل الثوب لكن نضحه أعقبه ونضح بالماء، فاكتفى بالنضح دون الغسل على أنه لم يأكل الطعام بالوصف الذي وصفته عائشة أو الراوية للحديث رضي الله عنهن أجمعين. فهذا الوصف مقيد لأنه مخالف للأصل، الأصل أن أي بول لابد من الغسل، لأن سلم بين وشدد تنزهه من البول، فالأصل فيه الغسل. فلما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في التطهير البول الأصل بالغسل ونضحه بالماء، كان الوصف هنا وصف مقيد لما قالت لم يأكل الطعام. فإن أكل الطعام دلالة فيه أن المفهوم معمول به، إن أكل الطعام فبوله كبول الآدمي الكبير فيلزم الغسل. أما الجارية فلا تفريق، فالجارية على الجارية على الأصل، ولم يأتني دليل ينقلني عن هذا الأصل. فتبقى الجارية بولها يغسل ولا ينضح، يعني لو بالت الجارية على ثوب المصلي المكلف فنضح بالماء وصلى قلنا صلاته لا تصح. لما؟ لم تتم الطهارة، يلزمه الغسل، مفهوم يلزمه الغسل. فإذا هذا بول الصبي، يبقى بول الآدمي بالإجماع نجس، وبول الصبي نقول ليس هو نجس لكن تخفيفا الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح دون الغسل. والعلماء قالوا الحكمة من التفريق بين الصبي وبين الجارية أن الصبي أن النفس تتشوق لحمله، ودائما ترى كثير من الناس يلعبون مع الأطفال أكثر من الجارية، فلما كثر الحمل للصبي الذي لم يأكل الطعام المشقة تجلب التيسير، هذه روح الشريعة. فلما كثر الحمل جاء التيسير من الشرع، وقلنا بالنضح يكفي ودون الغسل. فيبقى لنا الكلام على أبوال الحيوان المأكول لحمه والحيوان الغير مأكول لحمه. المذهب على أن جميع الحيوان